بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: واعلم أن البشارة عند الموت ثلاث بشارات، أو الذي قبله، نعم. قال: والله تبارك وتعالى سميع بصير، سميع عليم، يداه مبسوطتان، قد علم الله أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم، علمه نافذ فيهم، فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام، ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا فله الحمد. نعم. أما قول إن الله سميع بصير، سميع عليم، يداه مبسوطتان، هذه إثبات الصفات، الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى، وقد تقدمت معنا هذه المسألة. ثم بعد ذلك قال: يداه مبسوطتان، كم لله أيدي. جاءت في الأحاديث والآية القرآنية ما يدل على أنه له يدان، وهذا هو الثابت، كما قال ربنا تبارك وتعالى: بل يداه مبسوطتان. نقف حيث وقف القوم، إثبات أن لله عز وجل يدين. كما الأصابع؟ الله أعلم، كما قلنا لكم ما نستطيع أن نحدد كم هي. وما كان مذكورا في حديث اليهودي الذي قال: أيضع ربنا السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، فذكر عدة أصابع، فقال بعض أهل العلم: ليس معنى ذلك حصرا للأصابع، ليس معنى ذلك حصرا للأصابع، واضح. ثم قال: قد علم الله الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم. يجب على كل مسلم مؤمن يؤمن بالقدر خيره وشره أنه يعلم علم اليقين أن الله عز وجل له المشيئة النافذة الذي ترادفها الإرادة الكونية، وهذه المشيئة النافذة وهي الإرادة الكونية فيها ما يحبه الله وفيها ما لا يحبه الله. وأما الإرادة الشرعية فهي الذي يحبها الله. فالإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية هي التي فيها ما يحبها وما لا يحبها، أما الإرادة الشرعية فهي ما فيها إلا ما يحبه الله عز وجل. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، إرادة كونية. أراد الله عز وجل أن صار هذا كافرا وهذا فاجر وهذا مسلم، هذه إرادة كونية. لكن هل الله عز وجل يريد منه شرعا أن يكون كافرا؟ لا، بل يريد منه الإسلام والتقوى. فالمشيئة العامة التي ترادفها الإرادة الكونية فهي التي فيها ما يحبه الله وما لا يحبه. ومن يرد أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، إرادة كونية، إرادة كونية، واضح الآن. وأما الإرادة الشرعية فالله عز وجل يريد من جميع الخلق التوبة والرجوع إليه والإسلام. فضلت طائفة من المبتدعة في هذا الباب، والسبب عدم تفريقهم بين الإرادتين، عدم تفريقهم بين الإرادتين. أمر آخر، قد يقول قائل: لماذا أراد الله لهم الشر؟ لماذا أدخلهم النار؟ أجاب عن ذلك السلف، قالوا: إذا أعطى إنسانا شيء هو له، هل يكون بذلك ممتنا عليه ومتفضلا؟ الجواب نعم. إن منعه ذلك أيكون بذلك ظالما له؟ قالوا لا. لماذا؟ لأنها له. فأنت إذا أعطيت إنسان وديعة ثم أخذتها منه، هل تكون بذلك ظالم؟ الجواب لا. فالجنة هي لله تبارك وتعالى، ليست للبشر. فإن أعطاك فبفضله، وإن منعك فبعدله، فإن منعك فبعدله، واضح الآن. ف فلا يقول قائل لماذا منعهم من الدخول الجنة، لماذا أدخلهم النار؟ يقال أن الجنة والنار هي حق لله تبارك وتعالى، فإذا أعطاك أدخلك الجنة فبفضله، وإن منعك دخولها فبعدله لأنك عصيته وظلمت نفسك. فقوله قد علم الله أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم، نعم هذه العلم السابق الذي سبق قبل خلقه السماوات، ولا يتقدمه جهل ولا يلحقه زوال، علم الله عز وجل. قال علمه نافذ فيهم، فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام كما تقدم في مسألة التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الإرادة الكونية هي التي تراد في المشيئة، لأن مراتب القدر أربع: علم، كتابة، مشيئة، خلق. فالمشيئة هي الإرادة الكونية، أما الإرادة الشرعية فهي خاصة بما يحبه الله. قال واعلم أن البشارات من البشرى عند الموت ثلاث بشارات: يقال أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة، ويقال أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار، ويقال أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الانتقام. هذا قول ابن عباس ذكره في كتاب العاقبة في ذكر الموت للأشبيلي، لكن الله أعلم بالسند. وكلام المؤلف أن البشارات ثلاث فيه نظر: أولا أن المؤمن إذا قعد في قبره رأى مقعده من الجنة، أما أنه يقال ابشر يا حبيب الله برضا الله هذا فيه نظر، ليس هناك دليل. وأيضا أبشر يا عدو الله، إنما يقال انظر إلى مقعدك من النار، هذا هو فقط الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ذلك أنه يقعد بمقعد فيرى المؤمن مقعده من الجنة ويرى الكافر مقعده من النار. فهذه هي البشارات التي يعني يبشر بها. قد يقول قائل البشرى هل تأتي بشيء قبيح أم أنها تأتي بالشيء المفرح والمسر الذي فيه السرور؟ الجواب أنها في الغالب تأتي بالشيء الذي يسر ويفرح، وقد تأتي في بعض المواضع بماذا؟ بالذنب. بشر المنافقين، بماذا أبشر المنافقين؟ هل بشرى فرحة؟ لا، فقالوا إذا تستعمل في بعض الأحيان، وإلا في الغالب البشرى تستخدم في شيء المفرح، البشرى تستخدم في شيء المفرح. ولذلك أيضا قال بعض العلماء واستعمالها بشيء مفرح لمعاند أو مكابر كالمنافقين والكفار، أبشر بشرهم بالنار، كل هذا فهذا من باب المقابلة الذي قابلوها بالعناد. نعم. قال واعلم أن أول من ينظر إلى الله في الجنة الأضراء، جمع ضرير وهو الأعمى، ثم الرجال ثم النساء بأعين رؤوسهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. والإيمان بهذا واجب وإنكاره كفر. ذكر المؤلف في هذه الفقرة مسائل: المسألة الأولى أن أول من يرى الله عز وجل هم العم، هذا فيه نظر. لماذا؟ لأنه جاء من قول الحسن البصري أنه قال هذا القول، وهذا الأثر عن الحسن فيه نكارة وفيه رجل مجهول لا يعرف، فلا يصح عن الحسن البصري هذه المقولة، فلا تصح هذه المقولة عن الحسن البصري. أما من ناحية الدليل ليس هناك دليل على أن الأضراء الضرير هو الأعمى أنهم أول من يرى الله عز وجل، ليس على هذا دليل. من الذي أول من يرى الله عز وجل؟ إنه نبينا عليه الصلاة والسلام، نبينا عليه الصلاة والسلام. وأما ما ذكره المؤلف من هذا التفصيل فيحتاج إلى نظر، ثم بعد ذلك الرجال ثم النساء، هذا يحتاج إلى نظر. قال بأعين رؤوسهم، أي الرؤية المحققة الحقيقية الممكنة في الآخرة. أنكر ذلك المعتزلة والخوارج، بعض فرق الخوارج والرافضة، قالوا الله عز وجل لا يرى ورؤيته مستحيلة. دليلهم قوله تعالى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل إن استقر مكانه فسوف تراني. قال العلماء لا تفيد التأبيد، لا تفيد التأبيد، كما قال ربنا عز وجل عن الذين الكفار حينما يدخلون النار، أخبر الله عز وجل عنهم أنهم لن يتمنوا الموت، لن يتمنوه أبدا. وفي النار يقولون يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، فكيف تمنوا الموت والله عز وجل يقول لن. وأيضا ذكر ابن مالك في منظومته قال ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وغيره فاعبدا، أي من رأى أن النفي بلن مؤبد فهذا قوله باطل لأنه لا يوافق قول أصحاب اللغة، فقوله اردد وغيره أي أنه نفي مؤقت وغيره فاعبدا أي تمسك به. وهذا القول هو قول كما قلنا المعتزلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم سترون ربكم، أحاديث كثيرة بل بلغت حد التواتر، كما قال ومما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا ثم احتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وذاك بعض. الشاهد ورؤية أي أن الله عز وجل يرى يوم القيامة، أن الله عز وجل يرى يوم القيامة بأعين رؤوس، نعم ليست رؤية منامية أي بحقيقة، بأعين رؤوس أي أنها حقيقة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، أي أنكم سترونه لا تحجب رؤيتكم عنه، لا تضامون، لا يأخذكم غيم فيه، لا تضامون يعني رواية، ولا تضامون رواية، فرواية لا تضامون بالتجديد أي المزاحمة تتزاحمون، وبالتخفيف أي أنه لا يعقبه ضيم يغطي فتراه واضحا. فهذا من أنعم شيء لأهل الجنة أنهم يرون الله عز وجل، خلافا للمعتزلة قالوا أنعم شيء هو أن يزحزحهم من النار ويدخلهم الجنة. ولذلك ذكر الزمخشري في كتابه الكشاف عند قوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، قال وهذا من أعظم شيء يناله أهل الجنة أنهم زحزحوا عن النار، كلام باطل. أعظم شيء يناله أهل الجنة رؤية الله عز وجل، كما قال ربنا تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، جاء عند جمهور المفسرين الزيادة رؤية الله عز وجل، رؤية الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى، للذين أحسنوا في هذه الدنيا لهم الحسنى الجنة، وزيادة أي على الحسنى. ما هي؟ رؤية الله عز وجل، رؤية الله عز وجل. وبذلك أجمع أهل العلم وأهل السنة على أن أفضل نعيم لأهل الجنة هو رؤية الله عز وجل، هو رؤية الله عز وجل. والإيمان بهذا واجب، أننا نرى الله عز وجل، ومن أنكره فقد كفر. نعم كفر، كفر بأحاديث تدل على ذلك، كفر بآيات، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كفر بآيات أنكرها. فمن فلذلك كفر أهل العلم، بعض أهل العلم الذين أنكروا الرؤيا، وكفروا المعتزلة، وكفروا أيضا الجهمية كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عن كفر المعتزلة عن بعض علماء الحنابلة. نعم قال واعلم رحمك الله أنه ما كانت زندقة قط ولا كفر ولا شك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والخصومة، والعجب كيف يجتري الرجل على المراء والخصومة والجدال، يجتري أي من الجرأة. والله تعالى يقول وما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فعليك بالتسليم والرضا والآثار وأهل الآثار والكف والسكوت. نعم هذا هو الواجب على المؤمن، أنه إذا سمع قول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام أن يسلم، لا يدخل في جدال ولا في مراء ولا يشكك ولا يدخل في حيرة ولا يدخل في أمور تجعله تائها فيها، يغوص في مستنقعات الرذيلة ومستنقعات الكلام وأصحاب الكلام. ولذلك يقول ما أنه ما كانت زندقة قط ولا كفر إلا من شك. طبعا قول المؤلف هذا ليس حصرا، لكن معنى ذلك أن هناك زندقة غير هذه الذي ذكرها، هناك زندقة غير هذه الذي ذكرها ليست معناها حصرا منه، ولكن أي أنها في الأغلب، أي أنها على وجه الأغلب أنها ما تكون هناك زندقة ولا كفر إلا إذا شكيت، وقع فيك شك، ما رجحت جانبا عن قول، أفي الله شك، شك في الله عز وجل، شك في الرسول، كفر، زندقة. نعم، ولا بدعة أيضا ولا ضلالة. البدعة من أين أتت؟ أتت من هذه الخصومة، الجدال، الشك، ما عدم قبول الحق مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. والخصومة والجدال والمراء ليست من ديننا، وكما تقدم معنا في الدروس الماضية أن مسألة الجدال على ثلاثة أقسام. قسم يحرم بإجماع أهل العلم، وهو الذي فيه إفحام الخصم وكل واحد يفحم الآخر. نعم. الثاني الذي فيه إظهار الحق، إظهار الحق فيه، فهذا لا بأس، فقد رخص به السلف. الثالث الذي فيه الإقناع، يعني يريد منك إيش؟ الإقناع، هذا أيضا ذمه السلف. نعم، ذمه السلف. فالأول مذموم، والثاني على الصحيح أنه ماذا؟ أنه جائز وهذا مستحب مرغب فيه. الثالث على الصحيح أنه ممنوع، على الصحيح أنه ممنوع، ولذلك كانوا يكرهون الجدال في مسائل الحلال والحرام. يأتي آت فيقول أنا أعتقد أن هذا حرام، أريدك أن تبين لي أنه ليس بحرام. تعتقد أنه حرام، إذن لماذا تناقش؟ لماذا تجادل؟ لماذا تجعل دينك عرضة للمناقشات والخصومات وما يفعله بعضهم من النقاش وجها لوجه؟ تعال ناقش. لا، لا تفتح باب للمناقشة، لا تفتح باب لمناقشة صوفي أو إخواني أو تبليغي أو شيعي رافضي أو أي فرقة من فرق الضلال، لا تفتح لهم بابا في النقاش. من الذي تريد أن تفتح له باب النقاش؟ من أراد أن يتعلم الحق، تريد أن تظهر له الحق ويريدك أن تظهر له الحق، هذا الذي تعطيه. أما رجل يقول تعال ناقشني، لا تفتح الباب، إذن أنت خواف. قل الذي تقول أنا خواف، أنا جبان، أنا كذا، هذا ما ينفع يا أخي. نعم، فالواجب عليك إذا أردت أن تناقش الخصم أن تظهر الحق، وليس معناه تعال أنت كما جاء رجل إلى الإمام مالك فقال يا إمام أريد أن أناقشك، قال أرأيت إن غلبتني؟ قال تتبعني، قال أرأيت إن غلبتك؟ قال أتبعك، قال أرأيت إن جاء ثالث فغلبنا؟ قال نتبعه، قال إذن اذهب إلى من هو شاك، أما أنا فعلى يقين من ديني، انظر من هو شاك، اذهب وناقشه، أما أنا على يقين من ديني. فالذي يناقش هذا شاك، هذا يعتبر ماذا؟ شاك، إذا قد تيقن له وعنده الأدلة الكافية على ذلك ولكن يريد أن يناقش فهذا يعتبر شاكا. وأيضا ذكر أهل العلم فائدة، وهي أن مسألة الجدال والخصومة قد توقع الإنسان في الحرج، قد توقع الإنسان في الحرج ويضحك عليه الأعداء ويضحك عليه الأعداء. فما يفعلوه في بعض القنوات الفضائية من قولهم الوجه والوجه الآخر أو الحوار، كل هذا باطل، نبرأ إلى الله من هذه الأفعال، نبرأ إلى الله من هذه الأفعال. قال بعض أهل العلم إذا أحببت أن تناقش رافضيا أبالله عليك، انظر هل تستسيغ أو تجعل سمعك يسمع لسب الصحابة؟ من يحتاج؟ سيأتي هذا الرافضي ويسب الصحابة وأنت تستمع، احترم قوله، ويسب ويسب ويأتي بمكاييل من السب، لا تستطيع أن ترد قوله. قال بعض السلف كفى، إذا ناقشك مبتدع أو رافضي أنك تصغي سمعك لسب الأصحاب، كفى بهذا أن تترك نقاشه، كيف ستقبل منه وهو يسب أبا بكر وعمر؟ كيف تقبل منه وهو يتهم عائشة؟ كيف ستقبل منه؟ سنناقشه، افتح الصفحة الفلانية، افتح كذا، والله حوار، وبالنهاية رجم بالنعال. ما هذا؟ هل هذا من ديننا؟ لماذا ما يفعل اليهود والنصارى هذا النقاش والحوار؟ واعلم رحمك الله أن النصارى عدة فرق واليهود عدة فرق، لماذا ما يفعلون الوجه والوجه الآخر كما يفعله المسلمون هداهم الله؟ دسيسة، هذه دسيسة على الإسلام، ما يفعلوه، عندهم مذاهب وفرق، لماذا ما يناقشون؟ حتى يقول الناس انظروا للمسلمين كيف يتصارعون على إسلامهم، ما عندهم رأي، يتصارعون على إسلامهم، فيوقعون الناس في الشك والاضطراب. لكن السني ما يقبل هذه الأمور، ما أعرض ديني لهذه الخصومات والجدال. نعم، وانظر من هم، ما هم معروفين بطلب علم، الله أعلم بعضهم مجهول، هؤلاء الذين يحاورون ويدعوا أنهم أهل سنة، نحن ما ننكر سنيتهم، لكن الله أعلم من أين سيخرج لنا، أو الله أعلم ما هي العقيدة. مرة واحد من هؤلاء الذين يناقشون يقول لنصراني الله في كل مكان، إيش رأيكم؟ والنصراني يقول لا، الله في السماء، ويقول ما يكون من نجوى ثلاثة إلا معهم، ويريد يناقشه، يريد يدخل في الإسلام، عنك ما أدخلت في الإسلام وأنت الذي تقول له الله في كل مكان، نصراني يفهم أحسن منك. قالوا هذا نقاش سمعته في أذني، يناقش نصراني ويقول الله في كل مكان، الله في كل مكان، مثل هذه الحوارات وهذه الأمور، هذا خطأ هذا. فقد يأتيك صوفي، قد يأتيك إخواني، قد يأتيك تكفيري ويناقشه على الإسلام زعما، ويحش فيه السم الزعاف. قال فما هو الواجب؟ فعليك بالتسليم والرضا، أتاك الدليل، انتهينا، هذا هو الواجب عليك، والرضا بالآثار وأهل الآثار والكف والسكوت، هذا أسلم لدينك. نعم، فهذا هو أسلم لدينك. قال والإيمان بأن الله تعالى، بأن الله تبارك وتعالى يعذب الخلق في النار في الأغلال والأنكار والسلاسل، والنار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم. نعم، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون ثم في النار يسجرون، وذلك أن الجهمية منهم هشام الفوطي قال إنما يعذب عند النار، رد على الله وعلى رسوله. نعم، هذا الرجل هو معتزلي، رأس في الاعتزال، وقيل أنه جهمي، يقول أن النار لا تدخل أجواف العصاة أو الفجر الكفار، إنما هم بجانب النار والنار بجانبهم، فيتعذبون من حرها لا يدخلونها، هذا كلام باطل، يدخلون النار ويعذبون، بل يعذبون أيضا في النار في أجوافهم، نسأل الله العافية، يعذبون في أجوافهم في النار، وهذا ينكر هذا. وأيضا رد على المعتزلة القائلين أن النار إذا عذب بها صار يوما من الأيام عذوبة لهم. ما معنى عذوبة؟ أي يتلذذون بهذا العذاب، أي ما يضرهم شيء، وهذا كلام باطل، النار ما كانت يوم الأيام عذوبة على من تعذب بها، فهؤلاء القوم قوم ضلالة، فأتوا بهذا المذهب الباطل الذين يريدون أن يبينوا أن النار تفنى، يأتي يوم الأيام فتفنى عندهم، والنار والجنة لا تفنيان أبد الآبدين، واضح الآن. فقول المؤلف هذا رد على هؤلاء الطائفة المنحرفة. طيب، قال واعلم أن الصلاة الفريضة خمس لا يزاد فيهن ولا ينقص في مواقيتها، وفي السفر ركعتان إلا المغرب، فمن قال أكثر من خمس فقد ابتدع، ومن قال أقل من خمس فقد ابتدع، لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها، إلا أن يكون نسيانا فإنه معذور، يأتي بها إذا ذكرها أو يكون مسافرا فيجمع بين الصلاتين إن شاء. طيب، قول المؤلف الصلاة الفريضة خمس، هذا اتفق العلماء على ذلك أن الصلاة الفريضة تعتبر خمس صلوات لا يزاد عليها، ومن زاد على هذه الصلاة كفر. رد على من؟ على الصوفية، قالوا يجوز زيادة الصلاة، فزادوا صلاة الرغائب، زادوا صلاة الرغائب التي تكون في أول جمعة في رجب، وزادوا بعض الصلوات وقالوا لا بأس بزيادة بعض الصلوات، فأوجبوا صلاة الرغائب في السنة مرة، في جمعة رجب، وهذا كلام خطير، كفر يعتبر. فمن زاد، اتفق العلماء على أن من زاد صلاة وأمر العباد بها فقد كفر، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. قال ولا ينقص، أي لا تنقص الصلاة، فلذلك كفر أهل العلم من أنقص من الصلاة. من هم؟ طائفة من الشيعة أنقصوا الصلاة، وطائفة أيضا من المبتدعة أهل الكلام أنقصوا الصلاة. قالوا كم الصلوات؟ قالوا ثلاثة. ما الدليل على أن الصلوات ثلاثة؟ قال الله عز وجل ذكر في القرآن ثلاث صلوات: أقم الصلاة لطرفي النهار وزلفا من الليل وأيضا دلوك الشمس، ذكر ثلاثة صلوات، وأما ما عداها ما ذكرها. فهم يرون أن الصلاة في بداية الليل، في بداية النهار وفي نهاية النهار وفي وسط الليل، ليس عندهم صلاة ظهيرة أو ما أشبه ذلك. فهذا كلام كفر، وقد كفرهم أهل العلم، بل هؤلاء فرقة أيضا من بما يسمى بالقرآنيين، بما يسمى بالقرآنيين. فأنقصوا الصلاة الخمس فقالوا ثلاثة، فقالوا بثلاث هي التي جاءت فيها القرآن. قال ولا ينقص في مواقيتها، رد على الرافضة الذين يجمعون الصلاة كل يوم هم في جمع، يعني يصلون الظهر جمعا مع العصر، ويصلون العشاء والمغرب جمعا، العشاء والمغرب جمعا، ما عندهم صلاة ذات أوقات، كلها جمع، فهذا رد عليهم. قال وفي السفر ركعتان، رد على الخوارج الذين يقولون لا تقصر الصلاة إلا لخوف، لا تقصر الصلاة إلا لخوف. ولذلك ذكر الأصبهاني قوام السنة أن هذا القول قول قال به بعض الحرورية وهم الخوارج، نعم، أنهم لا يرون قصر الصلاة في السفر، إنما للخوف فقط، والنبي قصر بغير خوف. قال إلا المغرب، بإجماع العلم أن المغرب لا يدخلها قصر. فمن قال أكثر من خمس فقد ابتدع. هنا المؤلف خالف كلامه، شدته التي كان يستعملها، ففي شدته كان يقول ومن خالف آثار النبي كفر ومن خالف، فالآن قال من زاد على الخمس قال ابتدع. الأولى أن يقال كفر، فمن زاد على الخمس كفر، ومن قال أقل من خمس فقد ابتدع، الأولى أن يقال كفر. فمن زاد صلاة هي ليست من شرعنا أو قل بالصلاة فهذا يعتبر كافرا، لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها. فما يفعله الشيعة الروافض من جمع الصلوات فعلهم يعتبر باطل. أما مسألة الجمع فهي للحاجة في الحضر، وأما في السفر فيجوز. قال إلا أن يكون نسيان فإنه معذور، أي من أخر الصلاة فنسيها فهذا لا شيء عليه، فالواجب عليه أن يأتي بها إذا ذكرها، أو يكون مسافرا فيجمع بين الصلاتين. نعم، كما جاء من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أعجله السير في السفر جمع، وأيضا جاء أيضا في البخاري ومسلم أن النبي جمع بين الصلاتين في الظهر والعصر والمغرب والعشاء. أما الفجر فلا تجمع، وأما المغرب فلا تقصر في السفر. نعم، نكتفي إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.